وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت في تواد، أمال مين اللي هينضرب؟ طيب حكونا حكونا بوروم، شغلتك على المدفع بوروم. لا والله فتشني فتش. اسأليني أنا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش أكتر من كده. الناس الحلوة خليك فرش، ده احنا فرحنا. تقديم منال هيكل، اعداد بسمة صبح، اخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على احلى مستمعين، ورمضان كريم. من ناسنا الحلوة النهاردة فنان مصري اصيل قدم الكوميديا والتراجيديا من خلال المسرح والسينما والتلفزيون. اشتهر في أعماله بالسخرية من الفساد والأخطاء الاجتماعية. هو فرج صديق بابا عبده، وكمان هو كمال عبد الحق في مسرحية عالرصيف، وهو عبد الحميد في مسلسل في حاجة غلط، وهو جاد الحق في مسرحية عش المجانين. أهلا وسهلا يا ابني، أهلا وسهلا، حصل لنا الشرف. حضرتك تعرفني؟ لا يا ابني لسه ما حصلش الشرف. أو حصل لك؟ الحمد لله مكتوباي. بتشبه عليا؟ لا يا ابني لسه ما حصلش الشرف. عظيم عظيم. انا يا سيدي ابن صديقك القديم شفيق عبد ربه. اي بس إيه؟ ما تاخذنيش، يعني هو مين بقى شفيق؟ ايوه مين بقى؟ عبد ربه. لا يا ابني يعني انا قصدي، يعني قصدي هو مين؟ هو مين؟ اه ايوه كده شفيق. شفيق عبد ربه. لا يا ابني يعني فكرني بيه، اوصفولي هو مين. شفيق عبد ربه اللي دماغه زي الاكتور. دماغه زي ايه؟ الاكتور. وتطلع ايه بتاع دي؟ الاكتور يا جدعون اللي بتعملها في السلاطور. لازم نتعلم بره بقى، هو قصده القتاي. ده لازم والدك بقى من خيار الناس. الفنان حسن عبدين من مواليد مدينة بني سويف سنة 1931، كان بيشتغل سكرتير بمحكمة بني سويف، ثم استقال ليتفرغ تماما للفن. بدأ ممثل بالمسرح العسكري لما كان متطوع بالقوات المسلحة المصرية، وبعدين انتقل للعمل في مسرح رمسيس، ثم انتقل للعمل في مسرح الدولة، وأخيرا اشتغل في مسرح الفن مع المخرج جلال الشرقاوي. علاج الانحراف عمره ما يكون بالانحراف. ومين قال ان احنا هننحرف؟ احنا لا هنسرق فلوس ولا مجوهرات. ده دليل ممكن ينفعنا في اظهار براءتك وكشف المنحرفين، يبقى خير. مش بالوسيلة دي، مش بضمضم. ماله ضمضم يا عمي؟ احنا في حرب، والحرب خدعة. كمان بيقولوا في الحرب زي الحب، كل شيء مباح. الدنيا تبقى فوضى لو كل شيء مباح، ده حتى في السلاح اللي بينهي الحياة، الضمضم والنبالم متحرمين صراح. بس اللي بيلقى نفسه اعزل مطوي الجناح قدام جيوش رهيبة بتهاجم باكتساح، قطعا من حقه يمسك بكل شيء متاح. ان شاء الله يبقى ضمضم. حيلك يا مضمزين. بالاذن والسماح. خلونا اقول كلامي هتحسوا بانشكاح. اتفضل قول يا ضمضم. بس داح مداح. افهمني بس حبة، راح ادلي باقتراح، لو فيها حرمانية حضيفها على اللي راح، انا اصلا عايز اتوب واختمها بالصلاة. السرقة سرقة يا ابني. ارتبط الفنان حسن عبدين في اذهان الجمهور بالعديد من الاعمال المسرحية، من أهمها مسرحية في سبيل الحرية اللي قدمها على المسرح العسكري وكتبها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. زاعت شهرة الفنان حسن عبدين من خلال مسرحية نرجس اللي قدمها على مسرح الدولة مع الفنانة سهير الببلي. هو مزاجه الليلة كويس؟ يعني ده ايه؟ ولو هو لو عندنا حاجة أولية بنتبه احنا حرين فيها. انا مش فاهم احنا عاملين حساب او كده ليه؟ ومين فينا رئيس الفرقه؟ انا عارفه. ازاي بقى مش عارفه بقى مين فينا رئيس الفرقه؟ المفروض ان انت يا اخويا، لكن انت عارف ان ايده تقيله ما بتشاورش. يا دبك الدبه شلفطك وشك. هي فوضى يشلفط وشي ازاي يا راجل؟ احل بقول لك احل وتعالى. ما بلاش حكايه تعال دي، لاني بحل فعلا. ثم بتاعي انا شايف جواز بنتي انا بتاع ايه؟ طب ما تقول له الكلام ده عشان يجيب دغك هنا يا حبيبي. يجيب دغي ويشلفط وشي يا وليه؟ بتستفزيني ليه؟ انتوا بصوا انه ضربني ليه؟ ربنا يهدوا، ومش لاقي حد يقف عند حد وتزودها قوي. والنبي ايه انت هتصعبط عليا ولا ايه يا اخويا؟ ما انت عارف ان هو بيحب نرجس. ده بعده وحبه تعبان. طب خد بالك منه بقى واصله الحكايه كده بالذوق وبهداوه. انا اقوله بالطريقه اللي تعجبني. الله. انت عارف ان شراني وانت ما تشحن له جرانك ايه؟ وما فيش قانون في البلد يا اختي، المسائل بقت بالدراع. طب روح للقوانين. ده ايه ده؟ مش قادر مش قادر. خد تعالى هنا. انا يا ست انا اروح. وانت دلوقتي ست. خد تعالى هنا، تعالى خد هنا. نعم نعم. ايه انت عايز ايه بالظبط؟ نعم نعم. ثاني نعمين. أما نعيم. وزادت شهرته أكتر مع مسرحية عش المجانين مع الفنان محمد نجم. بعد كده انتقل الفنان حسن عبدين للعمل في مسرح جلال الشرقاوي، وقدم مجموعة من المسرحيات المميزة، منها مسرحية افرد وعلى الرصيف وبوليتيكا. يا بيلي يا فاطم، الشيء لا يعطيه. فاضل يا كمال بيه، بيتك مطرحك. قول يا كمال بيه، الكلام ده يعني ما فكرتش فيه دلوقت؟ انا بفكر فيه من زمان بس مش لاقي وقت. ايه رايك لو تشتغل معايا؟ اشتغل معاك؟ ايوه انا اشتغل معاك. ايوه انا اشتغل معاك. اشتغل معاك ايه؟ اشتغل ايه؟ انا اصلي بالك على كبير قوي. اللي زي له عدوين، اقع فورته كده ولا كده تطلعني انت منها زي الشعرة بالعجين. قول كده بقى، يعني عايزني في قضيه يعني؟ لا تفهم بعض، انا عايزك المستشار القانوني بتاعي، وحدي لك مبدئيا 500 جنيه في الشهر. يا دماغ انت ابني، محتاج مستشار قانوني. ايوه انت ابني محتاج مستشار ثقافه. ده في الخطه الخمسيه التانية. ظهر انا بحلى. فتح مخك معايا. امال يا كمال بيه، الورق الاخضر اللي انا بلعب فيه ده مسؤوليته كبيره وخطيره. الورق الاخضر؟ ايوه ايوه، بس ده مش اوان. هو ايه؟ ورق العنب. أما عدد الأعمال والمسلسلات الدرامية التلفزيونية وصل تقريبا لـ30 مسلسل، من أهمها وأشهرها مسلسل فرصة العمر، وكان سنة 1970 مع الفنان محمد صبحي. ثم توالت الأعمال التلفزيونية للفنان حسن عبدين، مثل في مسلسل في حاجة غلط، برج الأكابر، أهلا أهلا بالسكان، لفيت وجيت وحسكن مش لاقي حل تاني، والشقة شيء ضروري وظروفي مأجراني. إيه يعني خلاص يا عالم، خلاص ماليش مكان. نحجز لك شقة فورا لو بيتك كان مليان، ونقابلك على السلالم وناخدك بالأحضان. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالسكان. أهلا أهلا أهلا. مش عارف ليه يا بابا، صعبان علي نفسي، صعبان علي أتهزأ وضلي وإيدي تتعور وسط الحارة، وابني الكبير البكري اللي أنا خلفته وربيته وكبرته وعلمته معرفش ياخد بطار أبوه. يا بابا أنا هزأته بما فيه الكفاية. نعم هزأته، ده أنت كان لازم تبتحه. أبتحه؟ وده أسلوب التفاهم بين الناس برضو يا بابا؟ ودول يعرفوا التفاهم عصفور يا ابني، راجل بنص دمك وانت واقف ساكت يديني 10 حبايات فول ب10 سخ. طب ده انا زمان كنت بجيب بتعريفة فول افطر بيه انا وامك وانت واخواتك الستة، وافضل منه للعشاء كمان. يا بابا الكلام ده كان زمان. الله، طب وايه اللي اتغير؟ الزمن. لو انت الصادق ده الناس. لو سمحت يا بابا 5 جنيه. 5 جنيه؟ ليه؟ هشتري كتاب جديد. والكتاب ده مش موجود في مكتبة الجامعة؟ موجود يا بابا. خلاص استعيريه. لا دي طبعة قديمة. يعني ايه طبعة قديمة؟ يعني في اضافات كتيرة جديدة مهمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سلامتك يا ايه اللي حصل يا الفنان حسن عبدين شارك في الكثير من الأفلام السينمائية، مثل في فيلم عنبر الموت وده كان سنة 1989، وسترك يا رب وكان في سنة 1986، وشارك كمان في فيلم الأقدار الدمية سنة 82، وفيلم ريا وسكينة سنة 83. الفنان حسن عبدين قدم مجموعة من البرامج الإذاعية الناجحة جدا من خلال أثير الإذاعة المصرية، قدم مع الكاتب يوسف عوف أشهر البرامج الإذاعية زي برنامج مش معقول وكمان برنامج عجب. عوضين حسونا بالحضن بالحضن يا عوضين، ظلموني يا عوضين. فين الفاس بتاعي يا راجل؟ الفاس الفاس وقع في الراس. الناس الحلوة منال هيكل، بسمة صبح، سعدية حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.